نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة في باب ذم الجدل والخصومات في الدين، وعن عبد الكريم الجزري قال: ما خاصم ورع قط في الدين. وعن عمرو بن قيس قال عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. وعن طاووس أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. وعن الأوزاعي قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. وعن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد، وشببة قريب منه يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. تقدم في أول هذا الباب ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أحاديث وآثار في باب ذم الجدال والخصومات في الدين، وبين رحمه الله أصلين عظيمين سبق أن بينتهما في الدرس الذي مضى. الأصل الأول أنه لا ينبغي ولا يجوز مخاصمة أهل البدع ومجادلتهم والأخذ والرد معهم، فإن هذا يورث الضعف ويورث الشبهات والشك في القلب. لذلك كان كبار أئمتنا من أهل الحديث والأثر يفرون من شبهات المبتدعة ولا يسمعونها. وهذا الأصل له فوائد، فائدة تعود لك وفائدة تعود على صاحب البدعة نفسه وفائدة تعود لغيركما. أما ما يعود عليك أنت فالسلامة من الشبهات، ولا تغتر بعلمك، تقول أنا أبين وأقيم عليه الحجة، وإذا بك تضعف نيتك وتغزو الشبهة قلبك. هذا ما يعود عليك. والذي يعود عليه هو أن يتجر وأن يحذر وأن يهمل وأن يشعر بعجزه وضعفه. ولذلك قال بعضهم: ما رددت على صاحب بدعة أكثر من السكوت، لكي يهمل ولكي لا يشعر بنفسه. والفائدة التي تعود على الآخرين أنك إذا داخلته وخارجته وأخذت معه في الكلام ربما رفعت من شأنه. وقد ذكرت بالأمس أو قبل أمس بالأمس موقف الشيخ ابن باز عندما أراد ذاك الرجل المبتدع الخارجي الخليلي مفتي عمان الإباضي الذين يتبنون ويعتقدون مذهب الإباضية. فتجرأ ذلك الرجل السفيه وطلب من الشيخ ابن باز مناظرة علنية على الهواء مباشرة في الحرم المكي، فامتنع الشيخ ابن باز وقال هذا نشر للفتنة، هذا نشر للفتنة، ربما إذا جالست أهل الأهواء وناظرتهم وأخذت وأعطيت معهم في الكلام رفعت من أقدارهم. إلا أن هذا الأصل سيستثنى أو يستثنى منه شيء يأتي البيان عليه. إذن ها هنا أصلان: الأول أن لا تجادل وأن لا تخاصم أهل البدع حتى لا تورثك تلك المجادلة والمخاصمة شبهة فتهلك. الثاني أنك يجب أن تهجرهم، وهذا الهجر من الضروريات الشرعية لأهل البدع، ولذلك ما كانوا ينظرون إلى عباداتهم إلى صلاحهم في قيامهم بالأخلاق الطيبة والحميدة. كم من المبتدع عنده من الخلق، وكم من المبتدع عنده من صلاة وصيام واجتهاد في العبادة، كل ذلك يدخل في باب الهجر، كل ذلك باب واحد. فها هنا أصلان: هجر أهل البدع وعدم التعرض لهم أو التعرض معهم في الأخذ والرد والمناظرة، فإنك قد تكون ضعيف العلم وتأتي إلى صاحب بدعة وتأخذ وترد وإذا بك تقع في الشبهة. نعم، إذا جاءك رجل جاهل واحتاج إلى البيان فهذا باب آخر. ولذلك فصل بعد ذلك فقال رحمه الله تعالى: نعم، فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأل عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ إذا كان الأمر على هذا الوصف واحتيج إلى مثل ذلك ودعت إليه الضرورة إنما ذاك لأهل العلم. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أن نافع بن الأزرق أرسل إليه يسأله عن مسائل، وكان نافع هذا من الخوارج، فأرسل إليه جوابا ابن عباس وقال: والله لولا أني أخشى أن يركب الأحموق ما رددت عليه. أخرجه مسلم في الصحيح. ابن عباس يقول: لولا أن هذا الخارجي يرتكب الأحموق إذا لم أرد عليه ما رددت عليه. لماذا لم يرد عليه؟ لأن الأصل أن لا يراجع هؤلاء وأن لا يداخلوا، ولكن ابن عباس لما رأى ضرورة فعل. لذلك لما تحزب الخوارج كان لا بد من مناظرتهم، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظرهم، فرجع منهم 1000 أو رجع منهم 2000، وحسن هذا الألباني رحمه الله في الإرواء وغيره. فأرسل علي ابن عباس ليناظر الخوارج، ما تحتيج إلى هذا؟ إذن إذا احتيج إلى مثل هذا للضرورة وما أشبه ذلك ولدفع ضررهم، لا سيما إذا صار لهم شوكة فاحتيج إلى أن تكسر تلك الشوكة بالسلطان والسيف وبالحجة والبرهان، هذا لا بد منه عند الضرورة. أما أن يصير ديدنا للإنسان، فإذا جاءك جاهل وقد من الله عليك بعلم وأنت مؤهل بهذا العلم فلا بأس أن تبين له. نعم، قيل له: هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله تعالى عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت. وعن ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعن مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء، فقال محمد إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. قال محمد بن حسين ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قبل. ما تقدم ذكرنا له. ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله عن مسألة فقال ألا تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت فأضللت دينك فالتمس. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهنا فائدة أسوقها لإخواني لا سيما الشباب الصغار، فإننا نسمع دندنة يدندن بها كثير من هؤلاء الشباب الصغار الذين حسنت نواياهم وجهلوا منهج السلف، يأتون إلى أهل البدع يقولون آخذ خيره وأدع شره. تسمعون هذه الدندنة؟ إذا كان أيوب والحسن وكبار الأئمة يخشون أن يجلسوا مع أهل الأهواء، فيا مسكين أنت في ابتدائك طلبك للعلم ماذا تقول؟ نذهب إلى هؤلاء المبتدعة، نذهب إلى هؤلاء الخوارج، نذهب إلى أهل الأهواء نأخذ حسنتهم وندع سيئتهم، نأخذ ما وافقوا فيه الحق وندع ما خالفوا فيه الحق. وأنت غر حدث، ما عندك أصل في العلم الشرعي. فانظر الآن كيف لما اضطربت تلك الأصول ظهرت مثل هذه الدندنة. نعم يقول هذا الكلام بعض الشباب الصغار ونفجأ به من بعض من ينتسبون إلى العلم كبارا أو صغارا، يقولون لا بأس أن نذهب إليه ونأخذ أحسن ما عنده. الأئمة كانوا أئمة الدنيا وكانوا حفظة وأصحاب علم وكانوا يعرفون الحق من الباطل ويخشون على أنفسهم من مخالطة أهل البدع، فما بالك أنت الآن تدعي أذهب وآخذ ما وافق الحق وأدع ما خالف. هذه فتنة، وهذا قول أهل الضلالة والجهل، وهذا يهدم أصل السلف في مجانبة أهل البدع والحذر. وإلا كم من الخوارج كان عنده من الفقه، كم من الخوارج كان من أصحاب الرواية والإتقان في الحديث، حتى قال أبو داود فيما نسب إليه إن أهل الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا، إن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا، ومع هذا لم يبالي بهم السلف رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل 3 خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيار،

ولم تأخذهم شهوات النفس. وقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد، قلت يا أبتي ما أعظم شأن الشافعي عندك، ما الذي رفع قدر الشافعي عندك؟ قال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. وكان الشافعي يقول لأحمد وهو تلميذه، أعني أحمد تلميذ الإمام الشافعي، يا أبا عبد الله أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا صح عندك الحديث شاميا عراقيا حجازيا فأخبرني به، أذهب إليه وأقل به. هذا هو أدب المناظر وأدب طلب العلم، أن الإنسان يصحح مقصوده بأن يكون مقصودك هو العلم الشرعي رضاء الله عز وجل. ولذلك من ظن في نفسه الصواب في كل مسألة فقد ادعى لنفسه العصمة، قصد أو لم يقصد. فالواجب أن يتأدب طلاب العلم بأدب العلم، وأن يكون المقصود من الأخذ والرد إن حصل في مسائل من الدين أنك تزداد علما، فإن استفيد منك فبها ونعمة، وإلا فالأصل أنك تتكلم في هذا لتزداد علما. وهذا أصل أخل به كثير من الناس في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فإن قال قائل فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره، وقيل له إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل له رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك ولا تريد أن أخطئ ولا أغالبك، لا تريد أن لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل. نعم، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، لا بأس بالمناظرة ولا بأس بالأخذ والرد إذا كان على هذا الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فوقع الناس فتكلم الناس في أولئك 70,000، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم واو، فخرج عليهم وقال وذكر الحديث. فالصحابة كانوا يتباحثون وكانوا يتناظرون، ولما جاء حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم؟ قال يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فالصحابة كانوا يتجادلون يتناظرون على هذا الوجه الحق وهو طلب الفائدة والعلم، رحمهم الله رضي الله. نعم. وما أعز هذا في الناس، فإن قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدقا عن أنفسهما قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاد الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد. فإذا لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وعنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام. ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له هذا حديث ضعيف، أو تقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لترد قوله وهذا عظيم. أي أنت لا تقول له هذا حديث ضعيف لأنه ضعيف، لا، وإنما تريد أن تغلبه، تقول هذا حديث ضعيف أو لم يقله النبي، كل ذلك لترد قوله، ليس حقا هو في الأمر، ليس هو حديث ضعيف، ولكن تفعل ذلك لكي تكسر حجته. هذا اسم عظيم، لأنك ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الحديث صحيحا ثم أنت لهواك ترده وتدعي ضعفه من غير علم، وأما إذا كان ضعيف فيجب البيان. نعم. وكذلك يقول لك أيضا، فكل واحد منكما يريد حجة صاحبه بالمجادفة والمغالبة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل ويتجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض. هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكرهه العلماء ممن تقدم، والله أعلم. قال باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. المراء هو الجدال، ولذلك قال الله عز وجل مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فالمراء الجدال، والمراء في القرآن، الجدال في القرآن على الوجه الذي سيذكره المؤلف في الأحاديث، لا شك أنه من المعاصي ومن الكفر الذي لا يجوز، بل هو باطل. ولما نزل القرآن، أنزل القرآن على 7 أحرف، وكان هذا النزول على 7 لهجات من لهجات العرب، فأنزل القرآن على 7 لهجات. فربما قرأ بعض الصحابة كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ساقها، قرأ على وجه من الأوجه 7، فسمع غيره يقرأ على وجه آخر، فعندئذ ينكر قراءة غيره لأنه لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يكذب كل واحد منهما قراءة غيره، فينكر ويكذب شيئا من كتاب الله عز وجل. ومن أنكر آية من كتاب الله واحدة بعد قيام الحجة عليه أنها من القرآن فهو كافر. لذلك فإن العلماء في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما أن بدأ يحصل الخلاف في أوجه القراءات الصحيحة، وبدأ الناس ينكر بعضهم على بعض، اتفقوا رضي الله عنهم على أن يجمعوا المسلمين على قراءة، ألا وهي على مصحف عثمان رضي الله عنه. وهنا تفصيل عند أهل العلم، هل هي قراءة واحدة أم هي قراءات، هذا باب آخر. المهم أنهم اتفقوا على جمع المسلمين على مصحف عثمان رضي الله عنه درءا للمراء في القرآن، كما قال أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلف من قبلهم من اليهود والنصارى، فأحرقت المصاحف إلا مصحف الإمام، ألا وهو مصحف عثمان رضي الله عنه، وجمع المسلمون على قراءة مصحف عثمان. فهذا حاصل ما يتعلق بمعنى المراء في القرآن كفر. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. وعن عبد الله بن عمرو قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. هذا حديث حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ولي تعليق على المحقق، فإن المحقق قال في الهامش رواه مسلم. وقد لاحظت أن المحقق يتساهل في عزو الأحاديث دون أن يراعي الألفاظ، هذا لم يروه مسلم بهذا الطول. الحديث في مسلم لفظه إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، أن النبي خرج وجد رجلين يختلفان في آية، فلا ينبغي للمحقق أن ينسب الحديث لمسلم أو للبخاري أو لكليهما لمجرد أن جاءت فقرة من الحديث في صحيح البخاري أو مسلم. لذلك فأرى أن المحقق قد جانبه الصواب في كثير من الأحاديث التي مرت علينا وستأتي، فينسبها للبخاري أو مسلم مع أن الشيخين لم يرويا هذا الحديث بهذا الطول، فيجب أن ننتبه لذلك. فالحديث لم يرويه مسلم بهذا الطول، وإنما لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد رجلين يختلفان في آية، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إلى هنا انتهت رواية مسلم، فهذا توسع غير مرضي وخطأ في التحقيق. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو، قيل له نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، ماذا جاء الزنادقة عندما نذكر لهم اختلاف الكتاب المحرف في الإنجيل وأنه يناقض بعضه بعضا، يأتون بالآيات على الأوجه المختلفة في القراءة والنطق مع اتفاق المعنى، يقولون هذا أيضا تضارب، يقرؤون مثلا يؤمنون ويؤمنون، هاتان قراءتان تتفقان في المعنى إلا أنهما تختلفان في النطق بين التحقيق والتسهيل، يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب، فهاتان قراءتان. فقال هؤلاء الزنادقة الطاعنون في القرآن هكذا كذلك عندكم تضارب، وهذا جهل، لأن هذه الأحرف إنما هي مختلفة في النطق متفقة في المعاني. نعم. ومعناها على 7 لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن ذلك، عن هذا، اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم والحجة فيما قلنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرأ. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل، وإذا عنده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال محمد بن الحسين: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وأحرموا حرامه. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول 7 الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده ها هنا. بين الشيخ بأنه جمع علم القراءات وقول 7 الأئمة. هؤلاء الأئمة 7 أئمة القراء الذين أخذ عنهم علم القراءات، وقد ذكرت أن القراءات هذه متفقة المعاني، وقد يكون فيها اختلاف في اللفظ يسيرا، وقد يكون فيها اختلاف في النطق، فلما يقول والضحى والضحى يؤمنون يؤمنون، هذه كلها قراءات. ولذلك الأمة أجمعت على قراءات الأئمة 7، وظن كثير من الناس أن 7 القراء هي الأحرف 7، وهذا غلط. وقد نبه الأئمة كالحافظ ابن حجر والذهبي وابن تيمية وغيرهم على أن الأحرف 7 شيء، والقراءات 7 للأئمة القراء 7 شيء آخر. القراء 7 معروفون هم كما جمعهم بعضهم في بيت شعر، فقال هذا الفقيه جامعا القراء 7، قال: جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأئمة جامعا، أبو عمرو عبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المديني نافعا. هؤلاء القراء 7 هم أبو عمرو بن العلاء ونافع وابن كثير، عبد الله بن كثير، وعاصم بن بهدلة المعروف بعاصم بن أبي النجود، وعبد الله بن عامر اليحصبي المديني، وحمزة الزيات الذي كره قراءته أحمد بن حنبل، والكسائي علي بن حمزة. هؤلاء 7 يسمون بالقراء. استقر الإجماع على صحة قراءاتهم، وقراءاتهم مع اختلافها وتنوعها كما ذكر ابن الجزري وغيره، قراءاتهم من ضمن الأحرف 7، ليست الأحرف 7 محصورة في القراء 7، ولكن الإجماع كما يقول الذهبي انعقد على صحة قراءات الأئمة 7 الذين سبق ذكره. قال الذهبي وابن حجر: وقد أخطأ من ظن أن الأحرف 7 هي القراءات 7. إذن ما الفرق؟ الفرق أن الأحرف 7 أعم، 7 أحرف نزل القرآن على 7 أوجه للهجات قريش، 7 أوجه للهجات قريش في النطق، يؤمنون يؤمنون، الضحى الضحي، وهكذا. وقد يكون في هذه الأحرف تفاوت زيادة كلمة وزيادة حرف وتقديم وتأخير، كما قال: إذا قرأت سميعا بصيرا عزيزا حكيما عليما حكيما، ما لم تختم آية رحمة بعذاب وآية أو آية عذاب برحمة، وصححه الألباني الإمام رحمه الله. إذا الحاصل أن القراءات 7 من الأحرف 7، ولكن الأحرف 7 لا تنحصر في ماذا؟ في قراءة القراء 7. نعم. نعم نعم. القراءات السبعة كلها تتبع للمصحف الأم موافقة لرسم المصحف الإمام، لذلك اشترطوا في القراءات السبعة واعتبروها أصولا لأنها تتفق مع الرسم للمصحف الإمام، واضح؟ فكلها منصبة في المصحف الإمام، لكن هناك من القراءات السبعة وهناك من الأحرف السبعة ما لم يصل إلينا تلك المصاحف التي أحرقها عثمان. لذلك أضرب لكم مثالا حتى يتضح المقصود. يروي البخاري في الصحيح عن أبي موسى في حفظ أنه كان يقرأ، فهل من مذكر بالذال بالذال، والقراءة عندنا في المصحف العثماني، فهل من مدكر؟ لا يوجد في قراءة السبعة، لا يوجد فهل من مدكر من مذكر بالذال. الذي يوجد في القراءات السبعة ماذا؟ فهل من مدكر أو مدكر، قراءتان. كذلك مثلا في صحيح البخاري قراءة كان يقولها الصحابي، سمعت رسول الله يقرأ والذكر والأنثى، والذي في القراءات السبعة ماذا؟ وما خلق الذكر والأنثى. إذن انتبه الآن، إذن والذكر والأنثى هذه قراءة رواها البخاري، ليست من ماذا؟ من المصحف، المصحف العثماني، وليست في قراءة أحد من السبعة. واضح الكلام؟ إذن الحاصل أن هناك فرق بين قراءة القراء السبعة وبين الأحرف السبعة. أما القراءة قراءة القراء السبعة فهي كلها تتبع رسم المصحف العثماني، وإلا هناك قراءات كما جاء في البخاري ومسلم بأسانيد صحيحة ليست من أحرف القراء السبعة. واضح؟ أي نعم. ماشي. وإنما مرادها هنا ترك الجدال والمراءة في القرآن. مرادي ترك. وإنما مرادها هنا ترك الجدال والمراءة في القرآن، فإنا قد نهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة، أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. فإن قال قائل فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم قال الله تعالى كذا وقال النبي كذا وكذا، فهل يكون هذا من مراء في القرآن؟ قيل معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه النصيحة والبيان لا على وجه المماراة. فمن كان هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الباب الذي قبله. وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. قال باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. عن السائب بن يزيد قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال اللهم أمكنني منه. فقال بينما عمر ذات يوم يغذي الناس قال فبينما عمر ذات يوم يغذي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتردى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاميات وقرا. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال والذي نفسي عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابة واحملوه على قتب على قتب واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به البلاد، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. قال محمد بن حسين. هذه القصة صحيحة ثابتة عن عمر رضي الله عنه، وقد جاءت من طرق عند الدارمي في سننه وعند عبد الرزاق في المصنف والتفسير من طرق تزيد هذا الأثر قوة على قوة. ومن جمع قصة صبيغ ويقال صبيغ علم جزما بثبوت هذه الرواية. وقد بين الإمام الدارمي في سننه في مقدمة السنن أن صبيغا هذا كان يسأل عن متشابه القرآن حتى اشتهر أمره وطلبه عمر، وكان يدعو الله أن يلقاه ليعاقبه، فلما لقيه وقدم عليه من بلاده فسأله والذاريات ذروى، فقام عمر رضي الله عنه فضربه واشتد عليه. وقد استفاد هذا الرجل مما فعله به عمر، فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر بن راشد قال قدم جماعة من الخوارج فقيل لصبيغ قد خرج قوم يريدون كذا وكذا، فقال هيهات هيهات قد نفعني الله بعلم الرجل الصالح. ليس علم فقط وضرب كمان، ليس مجرد علم. قال هيهات هيهات هيهات أن أتبعهم في المتشابه، فقد نفعني الله بعلم الرجل الصالح، كما جاء في مصنف عبد الرزاق. وهذا الرجل لما أتى واشتهر أمره بين المسلمين أنه يسأل عن المتشابه، وظهر من توبته رحمه الله أنه لم يقصد أن يتعلم دينه وإنما يثير ما يتعلق بمتشابه القرآن، فقام عمر وضربه وما زال يضربه حتى أدماه. ولذلك يروي الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح أن رجلا أتى إلى ابن عباس فما زال يسأله عن الأنفال، وابن عباس يجيبه حتى أحرج ابن عباس أو حتى كاد أن يحرجه، فقال ابن عباس ألا ترون مثل ألا ترون أن هذا مثله مثل صبيغ؟ أتى عمر فضربه عمر حتى أدمى قدميه أو قال عقبيه. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. فكانت هذه القصة مشهورة بين الصحابة، وكان الرجل إذا كان ذا جدل يريد الشبهات يذكرون له قصة صبيغ مع عمر. وهذه القصة تلحظون فيها قول عمر لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ما قصده؟ لو وجدتك حالقا شعرك لقتلتك. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج سيماهم التحليق، فعمر رضي الله عنه لما رآه يسأل عن المتشابه وقع في قلبه أنه من الخوارج، فأخذه وجلده وضربه بيده، حتى جاء في بعض الروايات قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني قتلة حسنة، وإن أردت تأديبي وتعليمي فوالله قد خرج ما في رأسي. إذن وفي هذا من الفقه شدة الولاء في عقوبتهم على أهل البدع، وأن هذا من هدي السلف، وما زال الأئمة يذكرون قصة عمر مع الصديق في باب عقوبات أهل البدع من ولي الأمر. وماذا فعل؟ أولا عاقبه بالجلد واشتد عليه حتى أدماه. وهل أصل صبيغ أصلا فاسدا؟ وهل كان له جماعة وحزب يدعو الناس إليه؟ لم ينقل هذا عنه، بل قيل إنه قد تاب، وينظر إلى صحة الإسناد فلم يثبت بهذا سند حسب علمي. ولكنه لمجرد أن يسأل سؤالا يشكل على الناس يوضع الناس في الحيرة اشتد عليه عمر. فكيف لو رأى عمر الحزبيين وأهل البدع والمتكتلين وأهل الفرق الذين يؤصلون أصولا فاسدة قلت أو كثرت، ماذا يصنع بهم؟ ثم لم يكتف بذلك، بل أمر أن يحمل إلى قومه وأن يشهر بأن صبيغا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا. لذلك هذا أصل عظيم في التحذير من أهل البدع وفي معاقبة ولي الأمر لهؤلاء وفي منعهم أن يتصدروا للناس، لم يزل وضيعا. لذلك إذا جاء ولي الأمر وعاقب أهل البدع وجب أن يحمد لا أن يذم. وفي زمنك هذا لما يقوم ولي الأمر بمعاقبة بعض أهل البدع والأهواء ممن يسفكون الدماء ويرفعون السلاح ويخرجون في المظاهرات ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، فإذا قام ولي الأمر بالمعاقبة اشتد الناس على ولي الأمر أنه ظالم، أنه متعد، أنه يظلم الدعاء، أنه يفجن الدعاء. لذلك لما أرسل وزير الداخلية نايف إلى الشيخ ابن باز رحمه الله يستفتيه عن سلمان وصفر، فالشيخ ابن باز قال أننا أتينا بكتاب سفر وعد كيسنجر وجمعنا أشرطة بعض أشرطة هذين وسمعناها في هيئة كبار العلماء، وخرج إجماع كبار هيئة العلماء على مناصحتهما بأن يرجعا عن أخطائهما، فإن رضيا فبها ونعمت وكفى، وإلا فيمنعان من التدريس والخطابة والحلق والمحاضرات كفا للناس كفا للمجتمع من شرورهما. قبل أن آتيكم الآن تصفحت موقعا عرضا لا قصدا، وليس هذا من شغلي، لكني أنا الآن بمنأى عن بلادي في مصر، فربما دخلت بعض المواقع أتصفح، ولكن هذا ليس من شغلي. فوجدت يذكرون الشيخ ابن باز، ابن باز الهالك، يحذر من سلمان وصفر ويذكرونه بغاية القبح. ماذا فعل ابن باز؟ منع ضرر هؤلاء للمسلمين بما في أشرطتهم من الفتنة والحزب والتحرش بولاة الأمر والدعوة للمظاهرات والإحسان إليها وتعظيم شأن أهل البدع، فعندئذ يطعنون في ولاة الأمر ويطعنون في أهل العلم. إذن يجب على ولي الأمر أن يعاقب أهل البدع، وفي كثير من المواضع ربما لا ينفع البيان العلمي مع صاحب البدعة، وإلا عمر ما جاء وأتى بصبيغ وسمع منه وبين له الحجة بالبرهان وبين له الأدلة. لماذا؟ لأنه عرف من حاله أنه لا يقصد طلب العلم، ولذلك قال إن صبيغا طلب العلم فأخطأ، إنه لو كان أراد طلب العلم لبينوا له، ولكنه يبث هذا الكلام بين الناس. إذن بارك الله فيكم، هذه آثار وأحاديث وقواعد يجب تنزيلها على الواقع، وإلا حتى أهل البدع يذكرون هذا الأثر ويمرونه مرور الكرام، فأهل البدع يهجرون ويعاقبون بما يكف شرهم عن المسلمين، ويجب أن يمنعوا أن يتصدروا للناس حتى لا يفتنوا الناس عن دينهم. نعم. قال محمد بن الحسين، أعد القصة عن السائب بن يزيد. قال وعن السائب بن يزيد قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال اللهم أمكنني منه. قال فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى، حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. الذاريات الرياح، تذروه الرياح وكان تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الذاريات الرياح عندما تحمل السحاب الموقر، أي الذي فيه الوقر وحمل الماء، فالحاملات وقرا، فالذاريات التي تذرو وتحرك الرياح والسحاب، تحرك السحابة بما فيه من الوقر من حمل المطر، فالحاملات وقرا، أي تحمل المطر لكي يقع حيث أراد الله. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. ما أدري هؤلاء المائعون ماذا يسمون عمر، ما أدري إذا كانوا يطلقون على أهل السنة أنهم غلاة، لما نحذر من أحزاب ومن جماعات ومن فرق فماذا يسمون عمر؟ سبحان الله. مش فقال والذي نفسي عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخذ. القتب ما يوضع على بقدر سنام الإبل، موضع كذا شيء بسيط يوضع يجلس عليه، يوضع على سنام الجمل. نعم. ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. لا بد تعيين صاحب البدعة باسمه إذا كان يخشى منه. قال إن صبيغا، أين الستر على المسلم؟ أين الستر على المسلم؟ ذاك إذا لم يضر بمنهجه ودعوته الناس فيستر عليه بذنبه، لكن أن يكون صاحب دعوة ويشتهر أمره يجب أن تعينه. ولذلك في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم، قالت أمنا دخل علي رسول الله فقال أظن أن فلانا وفلانا لا يعرفان من أمر ديننا شيئا. وفي صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ألا إن آل بني فلان، قال جهارا، يعني يعينهم، ليسوا لي بأولياء. فتعيين صاحب البدعة فرض لازم إذا لم يندفع ضرره إلا بذلك، وإذا اشتهر أمره لا يكفي التحذير المجمل، لا بد أن تعين أهل البدع بأسمائهم وقبائلهم وأوصافهم حتى يحذرهم الناس. ألا ترى أن عمر لم يكتفي بأن يجلد الرجل حتى يشهره في بلده أن يحذر منه. نعم. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فمن يسأل عن تفسير والذاريات ذروا فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟ قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله تعالى عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يرى، علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن استغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. هذا مشهور عن عمر أخرجه الدارمي وغيره، والمعنى صحيح أنه إذا احتجوا بالقرآن نحتج عليهم بالسنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، لكنه مع شهرته سند ضعيف، فقد أخرجه الدارمي وغيره من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمر، وبكير عن عمر منقطع، فهذا لا يثبت عن عمر، وإن كان مشهورا عند كثير من إخواننا فإن إسناده ضعيف للانقطاع بين بكير وبين عمر. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال يوما: سلوني. فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك محو الليل. قلت: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عرض المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، كل هذا خوفا من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. فقد ثبت في ترك المراء والجدال فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب. بارك الله. إذا أحد من إخواننا عنده سؤال نستفيد. نعم تفضل. قلت: تعيينه فرض لازم إذا لم يندفع ضرره إلا بالتعيين، فيجب أن يعين، فهذا فرض كفاية. أما أن يسكت الكل عن تعيين أهل البدع فهذا إضرار بالدين. لذلك نلحظ كثيرا ممن يجد ويجتهد يتقصد في منهجه أن لا يعين، هذا التقصد غلط، وإن كان لا يجب التعيين على كل أحد، لكن أن يتقصد في منهجه دهره أن لا يعين أحدا هذا ليس من سبيل السلف وليس من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم إذا عين غيره فقد كفاه، لكن في الجملة فرض الكفاية لا بد أن يتحقق، وهو أصل عظيم، أن تعيين المبتدع أصل لازم، وأنه لا يكتفى بالتحذير المجمل. لذلك يروي الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة أمنا رضي الله عنها لما أن دخل الرجل فرآه النبي قبل أن يدخل عليه قال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة. وقال في رواية أو قال: بئس ابن العشيرة. فلما دخل انبسط له وضحك وتبسم له، قلت: يا رسول الله رأيت الرجل؟ فقلت: ما قلت. فلما دخل قال: يا عائشة أتراني أو أترينني فاحشا إن من شرار الناس من اتقاه الناس لفحشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن التعيين أصل، لابد أن يعين أهل البدع، لابد أن تذكر أسماؤهم. إذا قام بعض علمائنا بهذا وكفى الأمر به فالحمد لله. أما أن يكون منهجا للإنسان يدين ربه به أن لا يذكر تعيين المبتدع، هذا ليس من منهج السلف الصالح، بل هذا ضرر على الدين. فكثير ما يأتي التحذير المجمل ولا ينفع الناس، لأنهم لا يفهمون من تقصد بهذا الإجمال. ولذلك أصر عمر أن يؤخذ صبيغ وأن يطلع المنبر وأن يحذر منه باسمه. وأما إذا انتدب بعض أهل العلم وعينوا وأجمل آخرون واتفقوا في المنهج فهذا لا بأس به. نعم، والله أعلم. تفضل. نعم، قلت الإمام أحمد كان يقرأ قراءة حمزة لما فيها من التمطيط، ذكر أنها فيها تمطيط في القراءة وإخراج للحروف في ظن الإمام أحمد. قال الذهبي: وقد انعقد الإجماع بعد الإمام أحمد على صحة وقبول قراءة حمزة فالزيت. نعم، بارك الله فيك. إذا تم الإجماع فإن الإجماع لا ينعقد على باطل، فالخلاف الذي حصل بعد قبل ذلك إذا استقر الإجماع فإن الإجماع يدل على الصحة وإن كان تقدم الخلاف. ولذلك قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذا اتفقت هذه الطائفة عندئذ حتى لو في خلاف قبل ذلك استدللنا باتفاقهم على خطأ من خالفهم قبله، لأنهم لا يجمعون على باطل. لا يمكن أن العلماء على وجه الأرض يجمعون على شيء يكون باطلا. فإن تقدم الخلاف فاستدللنا باستقرار الإجماع على خطأ المخالف. واضح؟ إيه نعم، بارك الله فيكم. نعم نعم. لا لا.